الحبيب اللي بحبه وانشغل قلبي بحبه الأمل، واللي بيغنت يا دنيا كل ساعة أو كل ثانية الأمل. الحبيب اللي بحبه وانشغل قلبي بحبه الأمل، واللي بيغنت يا دنيا كل ساعة أو كل ثانية الأمل. الحبيب اللي بحبه وانشغل قلبي بحبه الأمل، واللي بيغنت يا دنيا كل ساعة أو كل ثانية الأمل الأمل. عمره ما يفارق خيالي، يا ما سهرني الليالي والتقيت وياه امل. الامل صرته في بالي، عمره ما يفارق خيالي، يا ما سهرني الليالي والتقيت وياه امل. الأمل صرته في بالي، عمره ما يفارق خيالي، يا ما سهرني الليالي والتقيت وياه أمل. بالأمل سعدي اكتمل والنصيب كان الهنا، واللي قدامه الأمل راح ينول كل المنى. بالأمل سعدي اكتمل والنصيب كان الهنا، واللي قدامه الأمل راح ينول كل المنى. واللي بيغني يا دنيا كل ساعة أو كل ثانية الأمل الأمل. مرة يبقى بين إيه مرة بيعز عليا مرة يبقى بين ايديا ومرة بيعز عليا مرة يبقى بين ايديا ومرة بيعز عليا والامل قدام عينيا وردة فتانة ونادية الامل قدام عينيا وردة فتانة ونادية الامل قدام عينيا وردة فتانة ونادية بالامل سعد اكتمل والنصيب كان الهنا واللي قدامه الامل راح ينور كل المنى بالامل سعد اكتمل والنصيب كان الهنا واللي قدامه الامل راح ينور كل المنى واللي بيغنت يا دنيا كل ساعة وكل ثانية الأمل الأمل قلبي لو يشكي ألف الأمل بعت لطيف قلبي لو يشكي ألف الأمل بعت لطيف وابتسم وافرح وغن لو يصادف يوم واشوف قلبي لو يشكي ألف الأمل بعت لطيف قلبي لو يشكي ألف الأمل بعت لطيف وابتسم وافرح وغني لو يصادف يوم واشوف بالأمل سعد اكتمل والنصيب كان الهنا واللي قدامه الأمل راح يقول كل المنى بالأمل سعد اكتمل والنصيب كان الهنا واللي قدامه الأمل راح ينول كل المنى واللي بيغنت يا دنيا كل ساعة وكل